حدیث 1752 سر فتنا جنكانا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة يعني بشتي خو من شفتنا نهلينا أضر على الرجال من النساء كثير ضرر الظلام بكن الجنكم يعني فتنة شفرك كثير ضرر الظلام كتن بشتي تشونا من فتنة جنكم مروف إبوان بخدعة بسردو بشت حقي بهيلت خاصة هكر بدركبن ويختلاط شبتن جنكو ظلام بكبنا نابك بجايك جار دهش خرابتر لقيت هكر بدركبن تبس تارا ونبل باسي شرعي